كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الإسلامية، وكما أن الإسلام قاض وحاكم ومهيمن على سائر الأديان، فكذلك منهج الصحابة والفرقة الناجية حاكم على طوائف الإسلام. قبل أن نفصل في أدلة الحقيقة الشرعية للفطرة، نريد أن نلفت النظر إلى مفهوم في غاية الأهمية. لما بنقول أن الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الإسلام، والحديث كل مولود يولد على الفطرة هي فطرة الإسلام. قد يقول قائل لكن الواقع يغير هذا، نحن نرى الطفل يخرج إلى الوجود لا يعرف شيئا، والله سبحانه وتعالى أثبت ذلك في قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يشكل الأمر على بعض الناس، يقولوا إحنا شايف بنشوف الأطفال ما يعرفوش شيء، فإزاي أنتم تقولون إن الفطرة التي يجبل عليها هي فطرة الإسلام؟ ثم الإسلام كما جاء في حديث جبريل هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وكلمة الإسلام إذا أفردت تشمل أيضا الإيمان بأركانه الستة، ونحن نرى من الأطفال أنهم لا يدركون هذه الأشياء. فهذا يجعلنا لابد أن ننبه منذ البداية ما الذي نقصده من كلمة أن الفطرة التي يولد عليها المولود هي الإسلام. كي نوضح ذلك نقول أن الإسلام هناك إسلام عام وهناك إسلام خاص. فالإسلام العام هو لا إله إلا الله، حقيقة التوحيد، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الإسلام العام هو الدين الوحيد المقبول عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام العام هو القاسم المشترك بين دعوات جميع الأنبياء والمرسلين، يعني ما أرسل الله نبيا إلى قومه إلا جعل كلمة النجاة ذات شقين، الشق الأول لا إله إلا الله، الشق الثاني مثلا في عهد نوح عليه السلام كلمة النجاة كانت إيه؟ لا إله إلا الله نوح رسول الله. في عهد إبراهيم لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله. في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله. في عهد المسيح عليه السلام لا إله إلا الله عيسى رسول الله. فالقاسم المشترك اللي هو التوحيد، الإيمان بتوحيد الله تبارك وتعالى، هذا هو القاسم المشترك بين جميع الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. إخوة لعلات يعني أبناء الضرائر، الأب واحد ولكن الأمهات مختلفة. فالأمهات هنا إشارة إلى الشريعة، الشريعة تختلف من نبي إلى آخر، لكن الأب الأساسي الصلب هو إيه؟ التوحيد. فديننا واحد يعني كلنا ندعو إلى لا إله إلا الله. هذا هو المقصود بفطرية التوحيد، مش ان هو يعرف بقى الصلاة والزكاة والحج والإيمان بالملائكة واليوم الآخر وكل هذه التفاصيل، لأن هذا الإيمان كسبي. لكن الإيمان الفطري هو عبارة عن إيه؟ هبة من الله، هي الفطرة موجود فيها هذا الاستعداد، يعني هي كما زي بيقول إيه؟ تقتضي التوحيد. ودي تعبير مهم جدا، أن الفطرة تقتضي الإسلام، تقتضي الاقتضاء، معناها لو تركت سليمة لا هدته إلى الإسلام، سليمة يعني لم تؤثر عليها البيئة، بمعنى أن هذا الاقتضاء ليس يعني يلزم أنه في كل حالة سوف يتحقق، ممكن يتخلف تحقيق هذا المقتضى إذا اضطربت مساره مؤثرات بيئية مثل تقليد الأبوين وتربيتهما. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الأنبياء عليهم السلام وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما معنى أمتكم هنا؟ كلمة أمة لها استعمالات كثيرة في القرآن الكريم، لكن المراد منها هنا أمتكم ملتكم، أمة واحدة يعني ملة واحدة وهي دين الإسلام. فكلمة النجاة في رسالة جميع الأنبياء والمرسلين اشتملت على لا إله إلا الله فلان رسول الله، إلى أن جاء خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن والإنس، فكانت كلمة النجاة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى البشرية كلها حتى قيام الساعة. وهذا هو الإسلام الخاص، هذا هو الإسلام الخاص رسالة محمد عليه السلام. لكن الإسلام العام هو القاسم المشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الدعوة إلى لا إله إلا الله. ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم وصف عامة الأنبياء والمرسلين وأتبعهم بالإسلام، والأدلة في ذلك كثيرة جدا لا نفصل فيها الآن، لكن نقول إن القاسم المشترك بين جميع الأنبياء كان هو الدعوة إلى لا إله إلا الله، وهذا القدر المتفق عليه بين الرسالات السماوية كلها هو ما يسمى بالإسلام العام. أما الإسلام الخاص فهو رسالة محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بكل تفاصيلها. ومن رحمة الله بعباده أنه خلق الناس جميعا وغرز فيهم الاعتقاد في هذا الإسلام العام الذي هو توحيد الله والإخلاص في عبادته ورفض الشرك بكل صوره. هذا هو معنى أن الإنسان يولد على الفطرة أو فطرة الإسلام بهذا المعنى، وليس مقصود الإسلام الخاص بكل تفاصيله. فنقارن بين مفهوم الإسلام العام وبين الإسلام الخاص. الإسلام العام فطري وهبي غريزي مثل الغرائز التي تكون موجودة في الإنسان. فما هو مفهوم الإسلام العام الذي هو فطري وهبي هبة من الله، الإنسان ليس له يد في الحصول عليه، هبة من الله، فطري وهبي غريزي. ما هو؟ هو الإيمان بالله وتوحيده ومحبته وقصده ورفض كل ما يعبد من دون الله واعتقاد كماله وتنزهه عن كل نقص. هذا هو الإسلام العام، وهذا هو معنى الفطرة في قوله فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وفي قول الله عز وجل في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني على فطرة الإسلام الحنيف. أما الإسلام الخاص فهو كسبي اختياري يعلم عن طريق الوحي ويتم على أساسه الثواب والعقاب. ده الإسلام الخاص، كسبي اختياري، أنت بتتعلم وبتكتسب وتتعلم عن طريق الوحي وتحصل من خلال الوحي على تفاصيل العقائد والشرائع التي أوحاها الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الإسلام الخاص. إذن الفطرة هي المعرفة بأن الله وحده هو الحق وأن كل إله سواه باطل، فكل إنسان يولد بخلقة تستلزم معرفة الله وتوحيده. ولو ترك المولود دون أن تفسده البيئة التربوية إلى أن يكبر لآمن بقلبه ونطق من تلقاء نفسه بأنه لا إله إلا الله ولو لم يتفكر ويتأمل في الكون. هذه الفطرية معرفة بالله عميقة مركوزة في داخله، خلقت ممتزجة بكيانه مخلوطة بلحمه ودمه. يشرح الله سبحانه وتعالى كل إنسان لهذه الحقيقة منذ نشأته الأولى كما ذكرنا، دون حاجة لا إلى نظر ولا تفكر ولا استدلال ولا حجة ولا برهان. والبشر جميعا مستوون في هذه الهبة الإلهية والنعمة الربانية كي ييسر لهم الإيمان والاستجابة للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالأنبياء من ضمن مقاصد بعثتهم الشريفة التذكير بالفطرة والتذكير بالعهد والميثاق القديم. ولذلك هذا نراه كثيرا، فذكر إنما أنت مذكر، مذكر بإيه؟ بهذه الحقائق الفطرية. ولذلك من الأدلة التي تدل على الحقيقة الشرعية للفطرة أمر يلفت النظر، وهو أن طائفة الحنفاء في الجاهلية اهتدوا إلى الإسلام العام عن طريق ماذا؟ عن طريق الفطرة. الفطرة، وهذا ما سنفصله إن شاء الله فيما يأتي. فطائفة الحنفاء أو الحنيفيين في الجاهلية في زمن الفترة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا إلى الإسلام العام بالفطرة، وكانوا ينفرون تماما من عبادة الأصنام، وكانوا ينطقون ويوحدون الله سبحانه وتعالى ويهتفون بالتوحيد ويرفضون الشرك والوثنية قبل نزول الوحي. الأمر الآخر إن فيما يتعلق بأنه طيب نحن نرى الأطفال يخرجون إلى الوجود لا يعلمون شيئا كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أيوة لا يعلم شيئا، نحن لا نقول إنه يعلم. من قال إن الفطرة إنه معلوم على الفطرة إنه يعلم تفاصيل الإسلام وكل هذه الأشياء؟ لا، لكن مسألة بالضبط زي إيه؟ الطفل المولود حديثا الموجود في المهد، إذا أردت أن تصنفه ما بين الكائنات الأخرى، كائنات أخرى حيوانات والطيور والأسماك وكذا، إذا صنفته وقلت هو متميز بأنه حيوان ناطق، هل أنت صادق في هذا أم كاذب أم مخطئ؟ هل يوصف بأنه حيوان ناطق أم لا؟ لا يوصف بأنه حيوان ناطق، بس حيوان ناطق بإيه؟ التعبير بيستعملوه جماعة المنطق، ناطق بالقوة، ناطق بالقوة يعني في قوة كامنة في جسده، ما دام الجهاز العصبي سليم، النمو سليم، ما فيش أي مشكلة، حتى إن كان لا يتكلم هو طفل رضيع، لكن إذا بقي سليما بدون آفة تعرض فإنه سوف يكتسب النطق مع إيه؟ مع الوقت، مرور الوقت كما هو معلوم في معالم نمو الأطفال. فالطفل الذي في المهد يصح أن تقول عليه حيوان ناطق، واضح؟ مع أنه حاليا لا يتكلم، لكن بنعبر عنه ونقول هو ناطق بالقوة، يعني جنس بني آدم اللي هو بيبدأ بالطفل الصغير هذا، هذا الجنس من المخلوقات خلاف جنس القرود والكلاب والقطط والطيور ونحو ذلك، هذا حيوان ناطق، أو هذا الطفل حيوان ناطق، بس هو ناطق من إيه؟ بالقوة، قوة كامنة وقدرة كامنة فيه. اللي بيحصل زي أي قدرة أخرى، النطق مثلا ما هو جسمه بينمو نموا سليما، إلى خلل في جسمه يعوقه عن النطق، إلى أن يكتسب شيئا فشيئا الكلمات والمفردات وينمو رويدا رويدا، بحيث في الآخر بينتهي من هو بإيه؟ بيصبح حيوانا ناطقا، بس بالإيه بقى هنا؟ بالفعل، وده اللي بيسموه الأكشواليزيشن، تحويل القدرة إلى فعل، أكشواليزيشن يعني تحويلها إلى واقع. هو ناطق هنا وناطق هنا، بس هنا هو ناطق بالإيه؟ بالقوة الكامنة في استعداد موجود، لكنه سينمو معه رويدا رويدا إلى أن يتم نضجه ونضج الجهاز النطق عنده والإدراك والوظائف العقلية الأخرى، فحيصل إيه؟ سيصبح حيوانا ناطقا بالفعل، واضح؟ فهذه بس وسيلة نحاول نحن نبسط فيها الموضوع ونبين ما معنى الفطرة التي يولد عليها كل مولود. هو مثل البذرة تنمو معه شيئا فشيئا، يعني هو مش بيتولد هو عالم بالإسلام ولا بلا إله إلا الله، هي جواه بالقوة، بمعنى بذرة تنمو شيئا فشيئا، كلما زاد نموه كلما استيقظت في داخله ووجدانه كسائر القوى والغرائز الكامنة فيه، وفي غرائز كثيرة في الإنسان لكن هي موجودة فيه، لكن إذا نما ويكتسبها مع الوقت في الآخر بتصبح قوة يعني واضحة. فالفطرة بذرة يعني بمعنىها خلقة تستلزم أنه إذا بلغ وعقل ولم تفسده البيئة فإنه يوحد الله ويعرفه ويحبه ويعظمه ويتوجه إليه وحده دون سواه، ولو لم يدعوه أحد إلى ذلك، ولو لم يعمل الفكرة والنظر والاستدلال. لماذا؟ هذا علم ضروري، واضح؟ كذلك الطفل يولد مسلما، بمعنى أنه يولد مسلما يعني فطرة الإسلام تكون مغروسة في داخله بقوة كاملة فيه زي مثل أي غريزة أخرى، لكن بنموه وقدرته على التمييز بشرط ألا يحصل إفساد لفطرته عن طريق البيئة الوالدين، فإنه إذا بلغ وعقل ونضج يشهد من تلقاء نفسه بالتوحيد دون أن يدعى إليه، فيصبح هنا هو في المتولد مسلم بالإيه؟ بالقوة، قوة كاملة. أما بعد ما ينطق يتكلف ويميز ويشهد بالتوحيد فهو مسلم إيه؟ بالفعل وبالتحقيق. فهذا فيما يتعلق حتى لا يفهم بعض الناس أن المقصود أن نحن ندعي أن الطفل يعرف تفاصيل الإيمان والتوحيد وهذه الأشياء. هناك بعض المفاهيم المهمة أيضا هنا، مثلا قول الله سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله. إيه معنى لا تبديل لخلق الله؟ هنا لابد أن نفرق بين حاجتين، بين التبديل وبين التغيير. في فرق بين تبديل الفطرة وبين تغيير الفطرة. التبديل بمعنى ان الانسان يخلق على غير الفطرة التي اشرنا اليها، هذا لا يقدر عليه الا الله والله لا يفعله. تبديل الخلق بانه لما يتولد ما يبقاش معاه الفطرة، لا يودع الفطرة التي شرحناها. واضح؟ هذا ممكن أم غير ممكن؟ هذا لا يقدر عليه أحد إلا الله، والله أخبر أنه لا يفعله، لأنه قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، فقال رسوله صلى الله عليه وسلم كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة. فإذا الله وحده يقدر عليه، والله لا يفعل ذلك، بل كل مولود يولد على هذه الفطرة الإسلامية. فمعنى لا تبديل لخلق الله معنى أن الله لا يخلق مولودا أبدا بدون هذه الفطرة كما جاء في الحديث. طيب، لكن يمكن بعد ولادته على هذه الفطرة أن يفسد الأبوان فطرته النقية عن طريق تلقينه العقائد الباطلة، وهذا هو تغيير الفطرة عن أصلها. فالتغيير يحدث عن طريق البيئة، لكن التبديل لا يمكن أن يتبدل فطرة الله، زي قال تعالى لا تبديل لخلق الله، يعني لدين الله أو لهذه الفطرة التي يخلق الناس عليه. أما أن الفطرة تتغير بعد ذلك بفعل عوامل البيئة فهذا يقع، ويقدر عليه الناس ويقدر عليه الشياطين. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. واضح؟ فإذا الفطرة مع الحق والتوحيد ومع لا إله إلا الله بالضبط مثل العين المبصرة الصحيحة. العين فيها القدرة على البصر، عين مبصرة سليمة. واضح؟ فهذه العين ما دامت سليمة فإنها تستطيع أن ترى الشمس، لكن هي عشان ترى الشمس لابد أن يكون هناك إيه؟ حواجز. فالعين المبصرة الصحيحة ناقص حواجز تساوي رؤية الحق، رؤية التوحيد لا إله إلا الله. لكن لو في عين مبصرة، هي العين نفسها مبصرة وسليمة والشمس موجودة اللي هي لا إله إلا الله، لكن في حواجز، اتحبس بقى في غرفة وضعت عصابة على عينيه، فهنا نقول المعادلة تصير عين مبصرة صحيحة زائد حواجز، النتيجة لا ترى الحق، لكن هي مبصرة ومعها الفطر، الحواجز هي التي تحول بينها وبين الحق. ولذلك نحن نقول هؤلاء الناس الذين يتشدقون بحقوق الطفل ويدعون الاهتمام بها، نقول إنهم لو فقهوا الحقيقة وأرادوا أن يحسنوا فعلا إلى الأطفال البشرية كلها، فيجب أن يتصدر وثيقة حقوق الطفل إلزام والديه وبيئته التربوية والتعليمية بأن يحافظ على فطرته النقية دون إفساد أو تشويش، لأنه لو ترك بدون إفساد فإنه سوف يهتدي إلى حقيقة الحقائق في هذا الوجود، وهي أن الله هو الحق المبين. ننتقل إلى ذكر أدلة الحقيقة الشرعية للفطرة. فأول تلك الأدلة قول الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى فأقم وجهك، هذا أمر، أمر بالإقبال على دين الإسلام والاستقامة والثبات عليه والاهتمام بترتيب أسبابه. فكلمة أقم وجهك يعني الإنسان إذا اهتم بشيء محسوس يراه ببصره، إذا اهتم ليه بيعمل إيه؟ يسدد بصره إليه ويثبته ويقبل عليه بوجهه غير ملتفت عنه، من شدة اهتمامه بهذا الأمر وتعظيمه يثبت عينه عليه ويقبل بكليته إليه وينظر إليه ولا يلتفت عنه تعظيما له. وقيل إقامة الوجه للشيء كناية عن كمال الاهتمام به، وقيل لأن إقامة الوجه تبع لإقبال القلب ويترتب على الأمرين سعي البدن. فقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، من يقول ما نوع ال هنا في قوله للدين؟ الدين ال فعصى فرعون الرسول، ال هنا ايه؟ العهد، الرسول معروف ان اذن فرعون يبقى هو رسول، مين هيكون؟ مين؟ موسى عليه السلام. كذلك هنا فأقم وجهك للدين حنيفا، قال هنا للعهد الذهني اللي هو ايه؟ الاسلام. حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجه دلالة الآية على فطرية التوحيد هو أن الأمر بالاستقامة على الدين الحنيف اقترن ببيان أن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأن خلق الله للناس على تلك الفطرة سنة مضطردة لا تبديل لها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: فأقم وجهك فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية، دين ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها. فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. فإذا الاستقامة على الدين الحنيف الذي هو مقتضى الفطرة هو الدين القيم، ولا يكون تحقيق التوحيد والدين القيم إلا بتحقيق مقتضى الفطرة. ومما يبين أن الفطرة المأمورة بالاستقامة عليها تقتضي الإسلام إضافتها إلى الله تعالى، أن بعض الناس يفسرون الفطرة بأنها الخلقة. الخلقة يعني أن الإنسان بيولد مثل الصفحة البيضاء، يمكن أن يكتب فيها سحر، ممكن أن يكتب فيها قرآن، لكن هي في حالة حياد، في حالة حياد. وهذا طبعا سوف يأتي الرد عليه وبيان مرجوحيته، ولكن الصحيح ما نذكره وهو أن لا، الفطرة ليست في حالة حياد، الفطرة منحازة إلى التوحيد، منحازة إلى التوحيد. المشكلة بتيجي من إيه؟ بتيجي إن هم يفسروا الفطرة طبقا لحقيقتها اللغوية اللي هي الإيه؟ الخلقة، لكن ينبغي أن تفسر طبقا للحقيقة الشرعية اللي هو الاصطلاح ثابت في الأدلة كما سيأتي. فطبعا مما يدل على أن الفطرة هنا واردة في سياق المدح لأنها تقتضي التوحيد إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليه. هل الإضافة إلى الله شيء لا معنى له؟ لا، لها هنا ميزة وهي تقتضي المدح، فطرة الله، فإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى يدل على أنها لابد أن تكون ممدوحة، ولا تكون ممدوحة إلا إذا كانت مقتضية للإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم، فعلم أنها محمودة لا مذمومة. وكما أشرنا من قبل في بيان المراد من قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول للعلماء في تأويلها قولان: الأول أنها خبر بمعنى الطلب، مثلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هي ظاهرها الخبر أن هذا لا يقع في الحج، لكن في الواقع أن البشر يمكن أن يقعوا في هذه الأشياء، فلذلك نقول إن لا هنا خبر لكن معنى الطلب، معنى الأمر، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، واضح؟ كذلك قالوا مثلا لا ضرر ولا ضرار، خبر لكن المقصود به الطلب، لا تضر غيرك بأن تبدأ بالضرر ولا أن تقابل ضرره بضرر. فهذا معنى قول من قال إن لا هنا في قوله تعالى لا تبديل لخلق الله أنها خبر بمعنى الطلب، فتكون لا هنا ناهية، ناهية يعني لا تبدل خلق الله، فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، وهذا معنى صحيح. قول الثاني إنها خبر على بابه، يعني لا تبديل لخلق الله هذا خبر مش طلب، خبر على بابه، فلا هنا تكون الأولى، هنا الأولى ناهية، دي تبقى نافية. إذا قلنا إنها خبر على بابه يعني هي نافية، يعني لا يمكن أن يحدث تبديل لخلق الله. فالمعنى أنه سبحانه وتعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بينهم في ذلك، وهذا هو ظاهر النص، ظاهر النص لا تبديل لخلق الله. نفصل قليلا فيما يتعلق بالفرق بين تبديل الفطرة وتغييرها. فالمراد من قوله تعالى لا تبديل لخلق الله أن خلق الله لا يبدله أحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يجعل نهيا بغير حجة، وهذا أصح. وحينئذ فيقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل، فلا يخلقون على غير الفطرة، لا يقع هذا قط. والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير الفطرة، ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق، بل نفس الحديث يبين أنها تتغير، ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع، تولد سليمة سليمة الأعضاء ثم يحصل قطع للأذان، ولا تولد بهيمة قط مخصية ولا مجدوعة. وقد قال تعالى عن الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالله أقدر الخلق، يعني جعل الخلق قادرين على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته. أما تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه إلا الله، والله لا يفعله، كما قال تعالى: لا تبديل لخلق الله، ولم يقل لا تغيير لخلق الله، فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله، فلا يكون خلق بدل هذا الخلق، لكن إذا غير بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله، لكن حصل إيه؟ تغييره. واضح؟ في قول الله سبحانه وتعالى: لا تبديل لخلق الله، خلق الله هنا معناها دين الله، كما قال الإمام البخاري: لا تبديل لخلق الله، يعني لدين الله. قال البخاري مستدلا على تفسير خلق الله هنا بأنه دين الله، قال: خلق الأولين دين الأولين. وبهذا فسره جماهير المفسرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن خصاء البهائم فكرهه وقال: لا تبديل لخلق الله. ولا تعارض بين القولين، لأن تغيير ما خلق الله عليه عبده من الدين تغيير لنفسه، والخصاء وقطع آذان البهيمة تغيير أيضا لما خلق عليه بدنها. ولذلك حكى الله تعالى تواعد إبليس بقوله: ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر في قوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فقرب المعنى المعنوي بالصورة الحسية. يقول ابن القيم: فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير، وتغيير الخلقة بالجدع بالقطع، وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لابد أن يغيرهما، فغير فطلة الله بالكفر وهو تغيير الخلقة التي خلق عليها، وغير الصورة بالجدع والبتك، فغير الفطرة إلى الشرك والخلقة إلى البتك والقطع، فهذا تغيير خلقة الروح وهذا تغيير خلقة الصورة. من الأمور المهمة هنا بيان أن الفطرة تقتضي التوحيد وليست مجرد القابلية للتوحيد، هذا أيضا معنى مهم جدا قبل أن نستكمل هذا البحث. فإن بعض العلماء فسروا الفطرة في الآية وفي الحديث بالمعنى اللغوي، الفطرة عن الخلقة، فقالوا مثلا: إن قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، بأنها تعني الخلقة. يعني الخلقة يعني أن الفطرة تكون محايدة بين التوحيد وبين الشرك، وإن معنى الفطرة هي مجرد القابلية للتوحيد وللشرك على حد سواء. فهو الفطرة يعني الخلقة اللي بتكون محايدة لتوحيد، لا تميل لدئية التوحيد ولا توحيد تميل إلى يعني الشرك. وعلى هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عصب ولا استقامة ولا زيغ، النسبة إلى كل واحد من هذه الأشياء نسبة واحدة، وليس هو بأحدهما أولى منه بالآخر. كما أن الرق أو الورق الصفحة مثلا، ورقة بيضاء قبل أن يكتب فيها شيء هل يثبت لها حكم مدح أو ذم؟ أدمت هي الورقة فارغة ليس لا كتابة فيها، فهي إيه؟ لا تمدح ولا تذم. لكن إذا كتب فيها القرآن صارت إيه؟ ممدوحة. طيب إذا كتب فيها قرآن مسيلمة صارت مذمومة. التراب قبل أن يبنى مسجدا أو كنيسة هل يثبت له حكم واحد منهما؟ محايد. إذا بني مسجد فهو مدح، إذا بني غير ذلك فهو ذم. لكن الأدلة تؤيد أن الفطرة هنا لا يراد بها المعنى اللغوي اللي هو الخلقة، وإنما يراد بها المعنى الشرعي الذي هو أخص من المعنى اللغوي، وهو كونها تعني الإسلام. وعليه فإن الفطرة مرجحة للتوحيد ومنحازة إليه. لكن كما ذكرنا هي قدرة موجودة في الإنسان وبتنمو مع نموه وإدراكه إلى أن ينضج. فذهب بعض العلماء إلى أن الفطرة لا تقتضي التوحيد، وإنما هي مجرد القابلية للتوحيد، بمعنى أن الإنسان قد خلق خلقة تختلف عن خلقة البهائم بحيث يمكن أن يوحد أو يشرك باختياره. يبقى ده الفرق الوحيد، الإنسان مختلف عن البهائم. البهائم هل عندها قابلية لتوحيد أو لشرك؟ ما عندهاش، دون أن يكون في خلقته ما يقتضي ترجيح التوحيد على الشرك، بل تكون النفس قابلة لأي منهما على السواء. حاصل الفرق بين هذا القول والقول بأن الفطرة مقتضية للتوحيد، مقتضي يعني الإقضاء هو الاستلزام والطلب. الفرق بين هذين القولين أن الفطرة إذا كانت مجرد القابلية للتوحيد كان تحقق التوحيد للإنسان من الممكنات التي قد تحصل وقد لا تحصل، بخلاف ما إذا كانت الفطرة مقتضية للتوحيد فإن تحققه لا يكون ممكنا بل يكون واجبا إذا انتفت الموانع. واضح؟ يبقى دي ثمرة الخلاف في تفسير معنى الفطرة في الآية الكريمة وفي الحديث الشريف. الفرق بين اللي بيقول إن الفطرة هي القابلية للتوحيد والشرك طبعا كلاهما على حد سواء، بحيث الإنسان بيختلف عن البهائم في إيه؟ إنه هو عنده قابلية للتوحيد أو الشرك باختياره، دون أن يكون في داخل خلقته ما يرجح التوحيد على الشرك، بل النفس تقبل كل منهما على السواء. لكن قول بأن الفطرة مقتضية للتوحيد، الفرق بينه وبين هذا أن الفطرة إذا كانت مجرد القابلية للتوحيد يبقى تحقق التوحيد هنا من الممكنات. تعبيرات منطقية، لكن إيه هي الممكنات؟ يعني المدركات الذهنية، المدركات الذهنية ما يدركه الإنسان بذهنه، تنقسم إلى ممكن وواجب ومستحيل. ممكن دي الأحكام العقلية بقى. ممكن وواجب وإيه؟ ومستحيل. الممكن ينقسم إلى موجود ومعدوم. يبقى إذن الشيء الممكن يحصل ممكن ما يحصلش، بس هو داخل في حيز الإيه؟ الممكن. لا هو مستحيل اللي هو اجتماع النقيضين، وهو الواجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه وتعالى، فرقي الممكن. فممكن ممكن يبقى موجود وممكن يبقى موجود، يعني هناك ممكن يتحقق في الواقع وهناك ممكن هو ممكن بس ما يتحققش. وحاصل الفرق بين هذا القول والقول بأن الفطرة مقتضية للتوحيد أن الفطرة إذا كانت مجرد القابلية للتوحيد كان تحقق التوحيد للإنسان من الممكنات، والممكن قد يقع وقد لا يقع. واضح؟ لكن إذا قلنا إن الفطرة مقتضية للتوحيد فإن تحقق التوحيد هنا هل هو يكون يصير ممكنا يقع ولا يقع، ولا يصير إيه؟ واجبا بشرط انتفاء الموانع. واضح؟ العبارة دي مهمة جدا. هل هي واضحة؟ نعم. فإذا كانت الفطرة مجرد القابلية للتوحيد كان تحقق التوحيد للإنسان من الممكنات التي قد تحصل وقد لا تحصل، بخلاف ما إذا كانت الفطرة مقتضية للتوحيد فإن تحققه هنا لا يكون ممكنا بل يكون واجبا إذا انتفت الموانع. فيكون تحقق مقتضى الفطرة واجبا مع انتفاء الموانع فقط دون ما توفر شرط، ودي شيء مهم جدا في موضوع الفطر. زي ما ضربنا المثال في الاول بالبذرة، نقول ان البذرة فيها قوة الايه النماء، وممكن تبقى نباتا ناميا بعد ذلك مع توفر شروط وانتفاء موانع. توفر شروط قلنا الماء والهواء والشمس والتربة. طيب وجدت هذه الأشياء كلها، وجدت آفة مرض من الأمراض التي تصيب النباتات وأتلفتها، فهنا انتفاء الموانع، يبقى يجب أن تنتفي الآفات التي تحول دون هذا الإنبات. فالفطرة مقتضية للتوحيد، مش هنقول بقى مع توفر شروط، مش هنجيب ست شروط، لكن هنقول إيه مع انتفاء الموانع، لأن هذا هو ما دل عليه الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دل الكتاب والسنة على كون الخلق مفطورين على دين الله الذي هو معرفة الله والإقرار به، بمعنى أن ذلك موجب فطرتهم، وبمقتضاها يجب حصوله فيها إذا لم يحصل ما يعوقها. فحصوله فيها لا يقف على وجود شرط، بل على انتفاء مانع. ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لموجب الفطرة شرطا، بل ذكر ما يمنع موجبها، حيث قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، اللي هو تربية الوالدين وتأثير البيئة. أما الدليل الثاني فهو أن الفطرة هي أثر العهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى بنفسه المقدسة من بني آدم وهم في عالم الذر قبل الخلق. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. في جملة من الأحاديث والآثار التي تدل على أن الفطرة هي الإسلام، ووجه دلالتها على ذلك هي أن هذا الإشهاد على معرفة الله وتوحيده جعل هذه المعرفة والتوحيد علما ضروريا لابد من تحققه في كل أحد، فلا يحتاج في معرفته إلى النظر والاستدلال، بل هو فطري ضروري في كل أحد، وهذا هو مقتضى القول بأن الفطرة هي الإسلام. عن حماد بن سلمة أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فقال: هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم. واحتج القائلون بهذا بأن التعريف في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة، أن قال هنا إيه العهد، فالتعريف فيه إشارة إلى معهود، وهو قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لأن معنى المأمور به في قوله فأقم وجهك أثبت على العهد القديم المعني به قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هناك جملة من الآيات القرآنية الكريمة تضمنت الإشارة إلى معنى آية الميثاق في سورة الأعراف، وإن كانت هناك أقوال أخرى في تفسير هذه الآيات، لكن نجتزئ فقط بما يؤيد هذا المعنى، وهو أن هذه الآيات تشير إلى الميثاق القديم في عالم الذر. يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. عن مجاهد في قوله وميثاقه الذي واثقكم به قال: الذي واثق به بني آدم في ظهر آدم. ولهذا قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وقال آخرون: بل عنا به جل ثناؤه ميثاقه الذي أخذ على عباده حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الأمم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي لقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال، والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليه في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا من شرع وفي الفطر السليمة خلاف ذلك. الآية الثالثة قول تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ذكر الطبري الخلافة في المراد بالميثاق هنا فقال رحمه الله وقال آخرون العهد الذي ذكره الله هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصفه في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآيتين، ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. الآية الرابعة قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. عن أبي بن كعب رضي الله عنه في الآية قال صاروا فرقتين يوم القيامة يقال لمن اسود وجهه أكفرتم بعد إيمانكم، فهو الإيمان الذي كان في صلب آدم حيث كانوا أمة واحدة، وأما الذين ابيضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إيمانهم وأخلصوا له الدين فبيض الله وجوههم وأدخلهم في رضوانه وجنته. الآية الخامسة قوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. فسره مجاهد بأنه الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم وهم في ظهر أبيهم آدم. إذن رأينا كيف جعل بعض العلماء الفطرة التي يولد عليها المولود هي ما أخذه الله عليه من الميثاق الأول، والله تعالى أشهد ذرية آدم على ربوبيته عز وجل فأقروا له بذلك واعترفوا ثم أشهدهم على هذا الاعتراف، سواء كان هذا العهد قبل الخروج إلى الدنيا في عالم الذر أو كان عهد الفطرة، لأن من العلماء من يقول إن آية الميثاق في سورة الأعراف يراد بها فطرهم على التوحيد، ومنه ابن تيمية وابن كثير وابن القيم يعني من أئمة الكبار من ذهبوا إلى إن العهد ده هو إيه أن يفطروا على التوحيد. على أي الأحوال سواء كان هذا العهد قبل الخروج إلى الدنيا في عالم الذر أو كان عهد الفطرة على خلاف بين العلماء فإن ذلك لا يؤثر في دلالة الآية على المقصود، لأن الفطرة التي ذكر الله في كتابه وجاء ذكرها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة ومؤكدة للميثاق الأول، فكل مولود يولد على الميثاق الذي أخذ منه في ذلك المقام وهي الفطرة التوحيد، وينشأ على ذلك ويشب عليه ما لم يعرض له ما يغيره، فلا فرق إذن بين الفطرة والميثاق. مما يبين الصلة بين الميثاق والفطرة أن الله تعالى جعل ما يخالف الفطرة التي فطر عليها كل مولود من الإيمان به تعالى وبرسله وكتبه وغير ذلك من شعائر الإسلام نقضا للميثاق، فمثلا عبر عن الكفر والكفر ضد الفطرة، عبر عن الكفر بأنه نقض للميثاق فقال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، فالعطف هنا عطف بيان فبين أن مما ينقض الميثاق الكفر، فقال عز وجل وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، فربط في الآية بين الإيمان الذي هو الفطرة وبين الميثاق، فكل ما أخذه الله تعالى على عباده في الميثاق الأول من الإقرار به تعالى والإيمان به وأنه لا إله إلا هو صار أمرا ضروريا لازما لكل إنسان لا يمكن أن ينفك عنه أو يخلو منه، بل ولا يغفل عنه أحد بحيث لا يعرفه، بل لابد أن يكون قد عرفه وإن قدر أنه نسيه. ولهذا يسمى التعريف بذلك تذكيرا، وتكون فترة الميلاد امتدادا لفترة الميثاق، ويكون كل ما يخالف ذلك الميثاق الأول من الشرك والتعطيل ونحوه مخالفا للفترة السليمة ومناقضا لها. هناك أيضا آيتان كريمتان تدلان على اقتضاء الفترة الإسلام. الأولى قوله تعالى في المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فيه إشارة إلى فترة الإسلام، ولذلك يقول الزمخشري: فإن قلت كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى، قلت جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لهم كأنه في أيديهم، فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به. ولأن الدين القيم هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، فكل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة. فهنا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، إيه الهدى اللي كانوا عليه في الأصل؟ هو هذه الفطرة. ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قول قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى، ثم قال: أي الكفر بالإيمان. اشتروا الضلالة بالهدى يعني الكفر بالإيمان. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى عن ثمود: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال البقاعي: أي لجوا في هواهم فكلفوا أنفسهم ضد ما فطرها الله عليه مع ما نصب من الأدلة، حتى أخذوا الضلالة التي هي أقبح الأشياء بالهدى الذي هو خير الأشياء ومدار كل ذي شعور عليه. فكأنه لوضوح ما قام عليه من الأدلة مع ما ركز منه في الفطر كان في أيديهم فباعوه بها. فقال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: والمعنى أنهم أخذوا بالهدى الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها، محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها واختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. وقال اللوسي: أو يقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، المراد بالهدى الهدى الجبلي، وقد كان حاصلا لهم حقيقة، فإن كل مولود يولد على الفطرة. إذن الله سبحانه وتعالى جعل الهدى هو رأس المال الذي كان حاصلا عندهم والذي منحهم الله إياه، إلا أنهم عرضوا رأس المال للزوال وخسروه حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الآية الثانية قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قوله الله ولي الذين آمنوا يعني من أراد منهم الإيمان أو ثبت في علمه تعالى إيمانه مآلا أو حالا بأن آمن بالفعل، يخرجهم من الظلمات إلى النور بهدايته وتوفيقه. فسر الحسن الإخراج هنا بالمنع، يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني معناه إيه؟ يمنعهم عن أن يدخلوا في شيء من الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني إيه؟ يمنعهم عن أن يدخلوا في شيء من الظلمات. فعصمة الله للمؤمنين عن مواقعة الضلال إخراج لهم من ظلام الكفر. والظلمات هنا هي التابعة للكفر أو المعاصي أو الشبه أو الجهل كيف كانت، والنور نور الإيمان ونور الطاعة ونور الإيقان بمراتبه. قال الشربيني: أو أنهم الثابتون على الإيمان بأن يخرجهم من الشبهة في الدين إن وقعت لهم بما يهديهم ويوفقهم له من أجلها حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين. وقال ابن عطية: ومن كفر بعد وجود النبي الداعي المرسل فشيطانه ومغويه، كأنه أخرجهم من الإيمان إذ هو معد وأهل للدخول فيه. وهذا كما تقول لمن منعك الدخول في أمر: أخرجتني يا فلان من هذا الأمر وإن كنت لم تدخل فيه ألبتة. قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قال ابن القيم: هذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك، ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلالة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أو يقال هذا باعتبار الفطرة، فإن كل مولود يولد على الفطرة فكانوا على الفطرة السليمة والإيمان، ثم أخرجوهم فيخرجونهم من النور إلى الظلمات، كقوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.